نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول يتعلق ب درسنا السابق لنا، من الألفاظ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنها ما يحتمل معنيين أو أكثر، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى مع رجحان أحدها. سمي كل قسم باسمه، سمي كل قسم باسمه. نعم، أعيد، من الألفاظ ما لا يحتمل إلا معنى، إلا معنى واحدا، ومنها ما يحتمل معنيين أو أكثر، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى مع رجحان أحدها. سمي كل قسم باسمه. عمر بن أب، قال: من الألفاظ ما لا يحتمل إلا معنى واحد وهو النص. نعم. أما ما يحتمل معنيين أو أكثر وهو المجمل، هو المجمل. أما ما يحتمل أكثر، أو نقول بدل المجمل المشترك، المشترك، المشترك. نعم، والمشترك مجمل، والمشترك صورة من صور المجمل. نعم، واصل. وما يحتمل أكثر من معنى مع رجحان أحدهما والظاهر. إذن وكذلك ما يحتمل أكثر من معنى مع رجحان، مع رجحان أحد تلك المعاني، فهو الذي يسمى الراجح منهما، يسمى ماذا؟ يسمى الظاهر. إذن هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وهذا هو معناه بالتمثيل. نعم، طبعا اللفظ يحتمله، هذا هو المقصود دائما. المشترك هو أن يكون اللفظ دال على معنيين لا مزيه لاحدهما عن الاخر، معنيين لا مزيه لاحد، معنيين مستساويين في معنى. طبعا. نعم. السؤال الذي يليه: عرف التاويل واذكر اقسامه، عرف التاويل واذكر اقسامه. نعم، الله. سعيد. عرف التأويل واذكر أقسامه. التأويل من اللغة من الأول وهو الرجوع. إذن في اللغة من الأول، أول من آل يؤول أولا، نعم، بمعنى الرجوع. نعم، بمعنى الرجوع، أولا رجوعا. نعم. ها، اصطلاحا هو ما احتمل معنى ما احتمل معنى المرجوع. إذن هذا لو قلت لك المؤول، نعم، لو قلت لك ما هو المؤول، قل هذا التعريف. ما احتمل معنى راجع. إذن إذا قلت لك عرفي المؤول، فقل هو اللفظ الدال على معنيين أو أكثر، حمله على المرجوح، على المرجوح من المعنيين، ذلك هو ليس التأويل. لا، نقول المؤول. نعم، لكن أنا قلت لك ما هو التأويل، لا تقل محتملة. لما جرب تقول محتملة هذا رأس الخطأ. ها؟ ماذا؟ هو ليس اسم لفظ. التأويل ليس اسم من أسماء الألفاظ. التأويل مجرد قلت ما تقوله هو ما، وكأنك من هنا يعلم بأنك أخطأت. نعم، ما قلت لك المؤول، ولا قلت لك كذلك بحيث تعرف لي لفظا. التأويل معنى من المعاني، عرفه ما هو التأويل، فتقول إذن التأويل هو التفسير. نعم، أو قل تلك العبارة التي هو، نعم، إذن إخراج اللفظ. واصل، أكمل. عن ظاهره، هذا المفروض يحفظ التعريف. نعم، هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح، إلى احتمال مرجوح، نعم، مع بقرينة تدل على ذلك أو دليل يدل على ذلك. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ التأويل. نعم. محمد، ما هي أقسامه؟ أقسام التأويل هو تأويل فاسد مقبول. نعم. وتأويل فاسد مقبول، فاسد مردود، تأويل صحيح مقبول. إذن التأويل ينقسم إلى صحيح مقبول، نعم، وفاسد مردود. نعم، إذن كل ما من التأويلات دل عليه دليل صحيح فذلك هو التأويل الصحيح. ثم قلت ننقله من كلمة التأويل هذه حتى نصيره ماذا؟ تفسير، بمعنى التفسير. نعم. السؤال الأخير، نعم. الجار أحق بسقبه، استحضر محل الشاهد من هذا الحديث. الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه، استحضر محل الشاهد من هذا الحديث. عبد الحق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، فمفهوم هذا الحديث أن الجار له حقوق كثيرة في البيع وغيرها، مثال أذكر مثال البيع. نعم. نعم، مثل ما إذا أراد الجار أن يبيع داره فإنه أحق، فإن الأحق بأن يكون أو المشتري هو الجار. نعم. فإذا باع الرجل داره ولم يوافق جاره ففسخ العقد لأنه أحق به، وجاءت حديث آخر يقيد هذا النص هذا العموم. إذن تشرح الحديث كأننا لسنا في هذا الدرس الذي جئنا بالحديث. نعم يعني تشرح الحديث لكن شرحا كأنه بعيد عن ما استشهدنا به. الجار أحق بسقبه، نحن جئنا به لمثال على التأويل الصحيح، أردنا أن نمثل به على التأويل، لكن التأويل الصحيح من الذي له دليل يدل على صحته من الشرع، كذلك من الشرع. نعم لما قلنا الجار أحق بسقبه. عباس قال الجار يحمل على معنيان، إما الجار المجاور الذي يكون قريبا من في السكنة عن اليمين أو الشمال، أو هذا المعنى الأول، أو يحمل المشارك لإجاره في حق المشاع. أحسنت، إذن هذا هو أولا نبدأ بهذه المسألة، يعني أن كلمة الجار لفظ يدل على معنيين ظاهر في أحدهما ومرجوح في الآخر. أما الذي هو ظاهر فيه فهو حمله على الجار بمعنى قريبك في الدار، معنى الذي دارك ملاصقة أو على مقربة تفصل بينك وبينه ديار، فهذا هو الذي يتبادر إلى ذهن كل من يسمع هذه اللفظة جار. وحملها على الجار الذي بمعنى الشريك لك في حق المشاع هذا معنى، لكنه معنى ماذا؟ مرجوح. نعم معنى مرجوح. واصل. وهذا التأويل قلنا تأويل صحيح. نحن عدلنا إلى المعنى المرجوح من خلال قرينة أخرى. نعم إذن تركنا المعنى الراجح الذي هو واجب حمل اللفظ عليه الذي هو الظاهر. نعم وذهبنا إلى المعنى المرجوح، وهذا في الحقة عندنا في ذلك دليل. نعم دليل هو الذي نعم دليل هو دليل هو قال فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم إذن قد يستدل بهذا الحديث الذي هو الجار على أن أي جار له حق الشفعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس كل جار له حق الشفعة. إذا ضربت الحدود معناها ولو بقي حق مشاع، لكن ضرب بينك وبينه الحد، بمعنى قال هذه جهتك، يعني صح مشتركين في القطعة، لكن أنا عرف أن هذه جهة الشريك صاحبي وهذه جهتي. إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن صار هنا لابد من حمل كلمة الجار على المعنى المرجوح الذي هو الشريك في حق مشاع. نعم هذا هو المراد بالجار في هذا الحديث، وهذا يسمى تأويل، ولكن تأويل له دليل، فلما كان له دليل إذن فهو تأويل صحيح. نعم لننتقل إلى درس جديد. نعم ووصف لللفظ لكن مرتبط بالمعنى. نحن قلنا هذا من أسماء الألفاظ، لكن ألفاظ بسبب معانيها سميت بأسماء، فإن قلت هو اسم لللفظ لكن اللفظ الذي كذلك تبع للمعنى، فلأجل المعنى قسمت الألفاظ هذه التقسيمات. نعم هناك من يقول كذلك أنه اسم للمعنى. إذن قلنا ندخل في درس جديد هو النسخ. نعم نعم قال رحمه الله النسخ لغة الإزالة والنقل. تعريفه النسخ لغة. ماذا نعرف لغة؟ ماذا؟ حال من بعيد. إذن جيد لو قال شخص منسوب بنزع الخافض، وكذلك لو قال شخص تمييز، تمييز نعم، فكأنه يبين الحيثية التي يريد أن يحددها فيما بعد، النسخ الإزالة والنقل، من أي حيثية قال هذا لغة، أي من جهة اللغة نعم. ولو قلنا كذلك النسخ في اللغة، في اللغة أي في اللغة العربية، أو اسمه في اللغة العربية على أنه منسوب بالخافض، لكن قد يقال لا فقط هذا ليس موضع قياس لحذفه. نعم نعم، ماذا يظهر لأنه تمييز، تمييز نعم. قال واصطلاحا، واصطلاحا نعم رفع، إذن نعم ما هو الإزالة، نسخ الإزالة والنقل نعم. قال واصطلاحا رفع حكم واصطلاح، إذن قال النسخ لغة إزالة والنقل، يظهر كأنه يعني مشترك، مشترك بين المعنيين الإزالة والنقل نعم. فتقول مثلا كما يقولون أزالت الشمس الظل، أو أضال الظل الشمس نعم، فهو معنى إزالة. والنقل كذلك يقال نقل ما في هذا الكراس إلى هذا الآخر نعم. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ونستنسخ هنا من استفعل بموافق لي فعل، نسخ واستنسخ بمعنى واحد نعم. قال واصطلاحا رفع حكم، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. واصطلاحا أي النسخ في الاصطلاح، رفع حكم دليل، رفع حكم دليل شرعي، هذا كله سوف يبين المؤلف رحمه الله ماذا أخرجت هذه القيود. أو لفظه، أو لفظه، لفظه معطوفة على معطوفة على حكمنا، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، بمعنى رفعت لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره، أي تغييره، من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. إذن هذا معنى قوله رفع حكم أي تغييره، من إيجاب إلى إباحة، معنى حكمه يكون واجبا فيصير مباحا، أو من إباحة إلى تحريم. وهذا من مسائل هذا الباب، هل النسخ يكون من الأسهل إلى الأصعب؟ من إيجاب إلى إباحة لا إشكال، موجود وكثير، ولكن هل نسخه من إباحة إلى أن يصير محرما؟ نعم، فهو نسخ من سهولة إلى ما هو أصعب، إلى بديل أصعب منه. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. إذن إذا قلنا أنه رفع الحكم، يخرج بذلك الصورة التي يتخلف الحكم، ليس رفع الحكم، يتخلف فقط، يتخلف بمعنى في حق شخص معين لفوات شرط أو وجود مانع. مثال أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، وجوب الزكاة لنقص، شخص عنده مال لكن هذا المال لم يبلغ النصاب، فنقول أن الزكاة لا تجب عليه، فهنا تخلف حكم الوجوب، لكن ليس ماذا رفع الحكم، لا، وإنما هو في شخص معين وجد أو ارتفع الوجوب لأجل أن النصاب إذن الشرط لم يوجد فتخلف إذن الحكم، فلا يسمى هذا، هذا تغيير نعم ولكن لا يسمى حكم. ها؟ ماذا؟ لا يسمى نسخا، عفوا، لا يسمى نسخا. قال أو وجوب، وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. نعم، وكأن الشيخ على كل حال رأيته هناك أنه يريد أن يفرق بين تغيير الحكم من العزيمة إلى الرخصة ومن المحكم إلى النسخ، كأنه ذهب إلى هذا المنحى. ثم فهي الصورة لا لو مثل بتغيير الحكم، لأن تغيير الحكم من عزيمة إلى رخصة يشبه النسخ، فيحتاج واحد منا إلى أن يفرق، يقال ما الفرق إذن بين العزيمة والرخصة وبين الحكم الذي نسخ؟ كان تشابه ولا لا؟ كان تشابه. إذن نقول بالنسبة للعزيمة يتغير الحكم، يتغير الحكم نعم، فيصير لكنه في حق شخص معين متلبس بعذر من الأعذار الشرعية. مثل الأصل أن الأكل من الميتة لا يجوز، حرام الأكل من الميتة، لا يجوز حرام نعم، لكن الشخص عندما يكون يخاف على نفسه الهلكة ويخاف أن يضيع نعم، فالحكم بالنسبة له يتغير، لم يعد حراما بل صار مباحا، بل ربما إذا كان مع يعني خاف تلف نفسه بكاملها يجب عليه أن يأكل لإنقاذ نفسه. إنها تغير الحكم لكن ليس في حق جميع، حتى من ليس، بخلاف النسخ، النسخ يتغير الحكم للجميع وليس هناك عذر معين. إذن العزيمة يتغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء حكم الحكم الأصلي في حق غير المتلبس بذلك العذر. واضح؟ غير واضح نعم. إذن قلنا النسخ فيه تغيير حكم، الناس كانوا متعبدين بحكم الأحكام الشرعية، متعبدين بأن المرأة إذا مات زوجها تتربص عام بكامله وهي في بيت الزوجية باقية. هذا هو الذي كان القول على كل حال بالنسخ هنا، لأن هناك من نازع في هذا المثال، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول. ها؟ وصير لزواج متاعا لحول غير خلق. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. نعم، إذن هذه الآية هكذا أحد الأقوال. على كل حال أقول لأن هناك من اختار غير هذا القول، هناك من يقول بأن هذا إنما هو فقط على سبيل الاستحباب وأربعة أشهر وعشرة على سبيل الوجوب. نعم، إذن نحن الآن نختار القول الآخر الذي هو أن كانت النساء تتربص في العدة إذا مات زوجها في بيت الزوجية عاما، ثم غير هذا الحكم فصار أربعة أشهر وعشرة أيام. إذن تغير هذا الحكم من عام إلى أربعة أشهر، هذا تغيير، هذا تغيير الحكم. ما الفرق بينه وبين النسخ، عفوا بين الرخصة والعزيمة؟ كان الحكم أو لا يزال الحكم نقول بالنسبة لسائر الناس أن الأكل من الميتة حرام لا يجوز. نعم، وقع شخص في حال من الأحوال، هذه الأحوال من أحوال نعم يترخص فيها، فيترك الحكم الذي هو العزيمة إلى الرخصة، فيصير يجوز له أن يأكل من الميتة وتغير الحكم في حقه. إذن هناك كان فيه شبه، الآن هناك شبه بين العزيمة والرخصة وبين الحكم قبل أن ينسخ ثم نسخ، كان تشابه، موجود تشابه طبعا، لكن هذا الحكم في حق شخص معين أو من معه كذلك من أشخاص من وقعوا في نفس الظرف. بخلاف النسخ هو تغيير للحكم لكن ليس في حق شخص معين أو بسبب عذر معين، هو كل منهما تغيير. النسخ تغيير للحكم، كان كذا حرام صار مباح، كان واجبا صار مستحبا، لكن ليس بالنسبة لظرف معين أو حالة معينة، وإنما الله عز وجل رفع التعبد به في حق الجميع. نعم. بخلاف الرخصة، تغير الحكم لكن في حق شخص له عذر، ألم بعذر من الأعذار المعتبرة شرعا فترخص، والحكم في حقه صار ليس هو حكمه، حكم الذي كان معروف. نعم. إذن قلنا هذا لو هذا الفرق لا بد أن ندركه بين النسخ نعم وبين الرخصة، وكل منهما في حق التغيير، لكن النسخ نسخ هذا يعني وحي الله عز وجل يرفع التعبد بكذا وكذا، ثم ما بالنسبة إلى الرخصة والعزيمة يبقى الحق في حق غير الشخص المتلبس بالعذر لا يزال الحكم ساريا. وضع ابن مالك نعم ما هو تغيير بالنسخ نعم اي طبعا نعم. طبعا نعم التغيير بالنسبة للنسخ خلاص ارتفع الحكم او التعبد بالحكم السابق نعم بخلاف الرخصة فهي في حق الشخص الذي يعني ألم به قلنا العذر الذي هو فيه. نعم. رأيت الشيخ كأنه جنح كأنه إلى هنا ولكن المثال لم أو أنه أراد عين ما ذكره هنا. نعم. قال والمراد بقوله أو لفظه، أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، المراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. إذن وما دام في التعريف هكذا يعني قد ينسخ اللفظ نفسه، اللفظ كما بالنسبة للقرآن الكريم المتعبد بتلاوته نسخ لفظه بمعنى هذه الآية بنفسها كانت مما يتلى، كانت مما يتلى. نعم نعم ماذا ها؟ ما سمعت أحسن. نعم لم يخلفه حكم آخر ها؟ أنت تسأل الآن هذا سؤال، ولكن هي مسألة مسائل ما عليش نقولها قبل ما سألت عنها، يعني هل النسخ يكون إلى غير بدل، هكذا السؤال. نعم. هل يكون النسخ إلى غير بدل؟ لعلك تحتفظ به أفضل، إلى على الأقل سوف نأتي إن شاء الله. قال المراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لفظ الدليل الشرعي بمعنى أنه النسخ يقع على نفس مثلا النص الشرعي، وهذا طبعا لا يتصور في السنة لأن السنة غير متعبد بتلاوته، وإنما يتصور فقط في القرآن الكريم لأنه المتعبد بتلاوته. إن مما يتلى عليكم في كتاب الله حكم مثلا، ولا مثلا الشيخ والشيخة إذا زانيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله، هذا كان يعني كان يتلى، كان يتلى، فالآن لا يستطيع واحد أن يتلوه على أنه قرآن، وإنما يذكره في هذا المعرض الذي نحن فيه الآن أنه كان يتلى، ولكن لا يستطيع الآن أن يتلوه واحد منا يعني يريد به من الأجر ما يريده بأي آية من كتاب الله تبارك وتعالى، صار غير متعبد بلفظه بلفظه. وأما استفادة الحكم لا يعني ذلك أنه إذا ارتفع التعبد بلفظه بتلاوته ارتفع كذلك الحكم، لا يلزم، قد يرتفع التلفظ به ولكن يبقى حكمه كما هو بالنسبة لهذه كذلك. إذن قال فخرج أو المراد بقول أو لفظه، أو لفظه بمعنى الذي يرفع إما الحكم وربما رفع اللفظ وربما رفع معا، قال لفظ الدليل شرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم ويبقى اللفظ، يبقى اللفظ، وهذا كثير في القرآن الكريم كثير جدا، إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس، أي لللفظ دون الحكم، فيبقى الحكم ولكن اللفظ يرفع، يرفع بمعنى يعني لا يجوز للشخص أن يقرأ الآيات هذه والشيخ والشيخة إذا زنيا ويقرأ بها في الصلاة مثلا، يقول أنا أقرأ بما كان قرآن سابقا، أو يقرأ بها ويقول لك لا أريد بها كما أريد بأي آية بكل حرف 10 حسنات، لا نعم، أو لهما جميعا، أو لهما جميعا نعم. والتمثيل سوف يأتي إن شاء الله كما سيأتي. قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة. إذن النسخ ليس مجرد دعوى، إذن هو لا بد أن يكون له دليل، النسخ لا بد أن يكون يعني الإجماع لا ينسخ. قال وخرج بدليل من كتاب السنة، معناها الناسخ يكون الدليل، ليس الدليل يعني العقلي فقط، إذن ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس مع أنهما أدلة فضلا للعقل وغيره بالأدلة لا يحصل به النسخ. لماذا؟ لأن الإجماع بحق إنما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم شرعي. إذن وهل يكون نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون. لذلك فالإجماع لا ينسخ به، الإجماع لا يكون ناسخا، وكذلك القياس لا يكون ناسخا، القياس لا ينسخ نعم، وإنما ينسخ نص من القرآن الكريم أو نص من سنة النبي، بل حتى المنسوخ، حتى المنسوخ لا يصلح أن يكون النسخ للبراءة الأصلية. كان هناك أحكام مستفادة بالبراءة الأصلية، البراءة الأصلية مثلا لو أن واحد مثلا قال لا هناك صلاة في هذا الوقت، في هذا الوقت، هذا الوقت الذي نحن في بعد أن صلينا العصر، ولم يدخل بعد الوقت المغرب، يأتي واحد ويدعي علينا بأن هذا الوقت موجودة الصلاة مكتوبة، نقول له الأصل براءة ذممنا من أي تكليف متعلق بالصلاة، ليس هناك تكليف، نستدل بهذا، إذا طلب منا الدليل نستطيع أن نقول البراءة الأصلية. والبراءة الأصلية على كل حال تستعمل ويراد بها مجرد خلو الذمة من التكليف، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، يعني أن التكليف هو الذي يحتاج إلى خطاب نعم بالشرع، أن الله عز وجل وجب عليهم كذا ووجب عليهم كذا ووجب عليهم، يعني قبل ذلك كنا نبقى هكذا بدون أي تكليف. فمن ادعى إذن أن هناك صلاة نقول أنت جئ بالدليل، وأما نحن فنستدل بالبراءة الأصلية. إذن البراءة الأصلية وإن كان هو دليل عقلي لكنه معتمد من طرف الشرع، معناها الاستدلال به صحيح، الاستدلال به له وجه وصحيح نعم. فلا يقول إذن أحد أن هذا الدليل نسخ البراءة الأصلية، نقوله لا، الشريعة إذا كان هذا هو النسخ، الشريعة كلها نسخت البراءة الأصلية، الشريعة التي نقلتنا من حال إلى حال، إذن فكل الأحكام ناسخة أو كل النصوص ناسخة، لا، إذن فلا بد للمنسوخ نفسه، المنسوخ يكون آية ولا يكون حديث، موش مجرد البراءة الأصلية. برزاق واضح نعم. قال وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، النسخ جائز، مراد بالجواز العقلي، انظر في عقلك هل هناك مانع يمنع من أن الله تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى الذي يتعبد عباده بما يشاء من الأحكام، هناك مانع من أن يتعبدنا بحكم في وقت معين ثم بعد ذلك يقول لنا خلاص يعني هذا الحكم اتركه، ما المانع؟ هو الذي يتصرف في خلقه كيف يشاء، ما في مانع، إذن هذا معنى قوله جواز جائز عقله وواقع شرعا. واقع شرعا هذا هو الذي سوف نستطرد بذكره يعني أمثلة عديدة عديدة عديدة على وقوعه. ومن أكثر ما يستدل به مثل القبلة، القبلة نفسها كان الناس يستدلون بها، كان يستدلون بأنهم يصلون إلى بيت المقدس في مكة وبعض بضعة أشهر في المدينة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس. نعم، وكانوا في مكة، ربما الأمر لم يكن بذاك. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام كان، نقول مثلا هكذا، كان بيت المقدس مثلا هنا والكعبة هنا، فكان النبي عليه السلام إذا يستقبل هكذا، فهو يستقبل بيت المقدس، لكن وقعت الكعبة في طريقه. لكن لما ذهب إلى المدينة صار يصلي هنا، فصار يمحض بيت المقدس في الاستقبال. فعند ذاك نعم قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن ظهر هناك، ظهر نعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب لو يستقبل الكعبة التي هي بناها إبراهيم عليه السلام. والله تبارك وتعالى بعد ذلك نعم أنزل عليه حكما شرعيا، يعني صار الحكم السابق الذي هو استقبال بيت المقدس منسوخا. هذا واحد من الأدلة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. نعم، إذن هذا معنى وواقع شرعا، واقع بمعنى أنه موجود والأمثلة عليه عديدة. نعم، من ذلك كان الصحابة رضوان الله يتزوجون من النساء ما يتزوجون، ثم الله عز وجل أنزل حكما نعم أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أكثر من أربع، أمسك أربعا وطلق سائرهن. نعم، وقال الله النبي: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تتبدل بهن من زواج ولو أعجبك حسن إلا ما ملكت يمينك. نعم، إذن فتغير هذا الحكم وتغيرت أحكام شرعية عديدة. نعم، قال: أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ إذن أحكام العقل التي هي الجواز والوجوب والاستحالة، هذه أحكام العقل. العقل هذه أحكامه كما يقول أهل المنطق وأهل العقل. إذن الوجوب والاستحالة والجواز هذه أحكام العقل. فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائز ما قبل الأمرين. وجائز ما قبل الأمرين، أي يمكن يحتمل يكون جائز، يحتمل يكون واجب، ويحتمل أن يكون جائز. نعم، ويحتمل يكون مستحيلا. قال: أما جواز عقل فلأن الله نعم قال: وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال تتغير. ما كان مصلحة يوم ما ربما صار يعني بعكسها وقت آخر، والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. نعم، أما وقوعه شرعا، والمؤلف رحمه الله ما دام يتكلم على النسخ، النسخ جمهور الأمة على أنه واقع موجود، إذن لم يخالف في ذلك كما يقول أهل الأصول إلا طائفة من اليهود. نعم، ويذكرون في ضمن ذلك أبو مسلم الخراسان. نعم، وما عداهم فإنهم يقولون. لماذا قالوا لا يجوز النسخ؟ قالوا إن أنه يلزم منه البداء. ما معنى يلزم منه البداء؟ من أن الله تبارك وتعالى كأنه يعني هكذا يقولهم أن الله تبارك وتعالى كأنه لم يقد الأمور، فبعد أن شرع حكما بدا له غير ذلك الحكم فغير الحكم. إذن قال يلزم منه البداء وعليه فإنه لا يجوز النسخ. نعم، ولكن الصحيح أنه النسخ موجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ماذا يسمى هذا؟ إن زيارة القبور كانت في وقت ما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، ثم بعد ذلك أمر بها. كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة فكلوا منها وادخروا، فكلوا منها وادخروا. نعم، إذن قوله تعالى هذا الدليل الشرعي على وقوعه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن هذا الله عز وجل أخبر بذلك. ما ننسخ من آية، نعم، ها؟ البداء معنى يبدو، بمعنى مثلا نحن واحد منا قد يعني يلتزم ببرنامج معين في فترة معينة، ثم بعد أشهر يتبين له بأن هذا البرنامج لا يصلح فلا بد إذن أن يغيره ونحو ذلك. كل واحد منا يقع له هذا، وهو يدل على ضيق نظره وعلى قلة معرفته وعلى أنه لا يستطيع أن يحيط علما بالمستقبل، ففاته كثير من الأشياء، فربما بنى برنامجا على ظرف معين محدود، نعم، ثم بعد ذلك بدا له أن ينتقل إلى برنامج آخر ونحو ذلك من الأشياء. إذن هذا بالنسبة للإنسان هذا هو اللائق به، لكن بالنسبة لرب العالمين هذا نقص، هذا نقص في حقه. نعم، فهم كأنهم يريدون أن ينزه الله تبارك وتعالى عن هذا، فقالوا لا يجوز النسخ لأنه يلزم منه البداء. البداء، نعم. قال قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قوله تعالى كذلك من الأدلة: الآن خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم، الآن بمعنى قبل ذلك. الله عز وجل كان بالنسبة لي في المعركة لا بد إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نعم، ثم قال: لا نخف الله عنكم على من فيكم ضعف فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نعم، إذن فالله عز وجل خفف عنهم، كان لا بد للواحد أن يصمد ولا يجوز له أن يفر ولو كان في ضمن مجموع 20 واحد فقط أمام 200 لا بد أن يصمد، ثم خفف الله عز وجل عنهم فصار 100 أمام 200. إذن هذا تخفيف، فتغير الحكم من صورة إلى صورة. وقال عز وجل: الآن باشروهن. فالآن باشروهن يعني كان في أول الإسلام الرجل إذا أفطر من رمضان و يعني نام في الليل لا يجوز له أن يأتي زوجته بعد العشاء. نعم، فالله عز وجل قال: الآن باشروهن، نعم، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، إذن فالله عز وجل، نعم، غير الحكم مما كان عليه قبل. ثم إذن كلمة الآن تفيد بأنه قبل الآن كان على غير ما هو عليه الآن، وهذا صريح في أن الحكم قد تغير وتبدل. نعم، وهذا هو الذي نسميه النسخ. قال: فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. كلمة الآن يعني واضحة أنها تدل على استئناف حكم جديد مخالف للذي كان قبل. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن كان منهي عنه ثم صار ماذا؟ مباح. نعم، إذن صار مباح. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذن هي في معنى الآن زوروها ابتداء من اليومين، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. نعم، هذا من مسائل النسخ المهمة جدا. قال ما يمتنع نسخه، ما يمتنع، هل كل نص ينسخ؟ هل كل آيات كل نعم هل كل ما ورد من نصوص حديثية أو آيات قرآنية تنسخ بمعنى تتبدل ويأتي محلها حكم آخر، أم أن النسخ يقتصر على يعني نصوص معينة؟ قال الأخبار ما يمتنع نسخه، الأخبار، إذن الأخبار مما يمتنع نسخه. ماذا يلزم من الأخبار؟ إذا قال لك واحد بالأمس أنا كنت حاضرا في المجلس السابق، ثم يقول لك اليوم لا لم أكن حاضرا، أمعنى؟ إذن كذب، هو أخبر فيما سبق بأنه كان حاضر ثم أخبر بأنه لم يكن حاضرا، هذا لا يكون كذب، إما حاضر فيكون قوله لم أكن حاضر كاذب، وإما لم يكن حاضرا فقوله كنت حاضرا كذب، هذا كلام يحتمل الصدق أو الكذب، لا بد من أحد. إذن الأخبار، وكذلك أن نستثني ما من الأخبار مراد به الإنشاء، هو من حيث الصيغة خبر نعم، ولكن مراد به الإنشاء نعم. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا من حيث صيغته يظهر كأنه خبر، ولكن في حقها كأنه في تقدير ليرضعن، والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن حول، هذا يعني إذا نسخ نعم الحمد لله فهو من نوع الأخبار نعم، من نوع الأخبار بالصيغة فقط. قال الأخبار لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا في صورة الخبر نعم، هذا في صورة الخبر، لكنه في الحقيقة هو مستفاد من الحكم، الحكم مستفاد من أنه لا يجوز للمسلمين في ذلك الوقت قبل نسخ هذه الآية، لا يجوز لهم أن يفر إذا كان العدد 20 أن يفروا من العدد ولو بلغ 200، وهذا صراحة ثقيل، 20 واحد أمام 200، ولم يجعل الله لهم رخصة في أن يفروا في هذه الصورة، ثم الله عز وجل نسخه نعم إلى ما هو أخف منه نعم. قال فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى لا نخفف الله عليكم وعلمنا فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إذن هذا تخفيف لا تخفيف نعم، إذن هذا فيه تخفيف. يحيى أين هو التخفيف فيه؟ أين هو التخفيف فيه؟ إذن 20 أمام 200 كم يكون واحد؟ 10، إذن واحد لابد أن يصمت أمام 10 نعم، 10 أمامه لابد له أن يصمد أمامه، وعندما صار 100 في مقابل 200 إذن صار في 2، إذن واحد يصمد أمام 2، إذا صاروا 3 أو 4 مرخص له أن يهرب نعم، ولا شك أن هذا تخفيف، يستطيع الواحد أن يصمد حتى أمام 5 أو 6 يستطيع إذا كان شجاعا نعم نعم نعم، ممكن جدا أن الناس في أول الإسلام كانوا، وكان كذلك قلة يعني أصناف الناس التي فيها الشجعان فيها كذا، الصحابة فيهم يختلفون على كل حال بحسب أحوالهم، ولكن بعد ذلك لا شك نقول أولا الذي يظهر أن العدد كثر، عدد صار الكثر، كثرة عدد هذه يعني ممكن مهما كان يعني جيش الكفار فإن يمكن للمسلمين أن يأتوا بجيش مثله في العدد، وحتى اللي يستطيع أن يأتوا بجيش مثله لا يعوزهم العدد، يعني العدد موجود نعم. فكان في أول الإسلام محتاجون إلى هذا، نعم، إلى أن الواحد يصمد أمام العشر، نعم. ثم بعد ذلك الله عز وجل خفف عنهم لأنه صار موجود المسلمين عند ذاك، فيصمد الواحد أمام الاثنين فقط ويكفي. نعم. قال: الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، هذه كذلك يمتنع أن تنسخ، مصلحتها غير مقيدة بزمان معين، كالتوحيد لا تجد فيه نسخا، وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان. نعم. إذا ما استمر قبحه في جميع الأزمنة ولا يمكن استثناء من زمان دون زمان، فهذا سوف يستمر، نعم، محكما، لأنه دائما ننتبه بأن النسخ يقابله الإحكام، يقال هذه آية منسوخة يقابله هذه آية محكمة. نعم. قال: كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنها. نعم. حتى يمكن أن نستدل هنا على أدلة الدلالة على مشروعية النسخ بقوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذه تستعمل كل حال في هذا الموضع، يمحو الله ما يشاء ويثبت، لأن بعضهم صح يعني يوردها في الكلام على الكتب السماوية، ولكن أيضا إذا استعملت هنا أيضا فلا بأس، وبعضهم كذلك يوردها يمحو الله ما يشاء ويثبت في القضاء والقدر. نعم. شروط النسخ. نعم. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها. أولا لا بد أن نذكر بأن النسخ، هناك النسخ الذي هو منصوص عليه لا يدخل تحت ما سيذكره المؤلف رحمه الله، لا يدخل تحت ما سيذكره الشيخ هنا، لكنه قليل بالنسبة لهذا القسم الذي سوف يذكره. ما يكون النسخ فيه منصوصا عليه كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. إذن هذا النص يفيد بأن زيارة القبور كانت منهي عنها، ثم صارت الآن ماذا؟ مباحة. هذا النص على كل حال سوف كذلك يأتي موضع آخر للاستشهاد به واستحضاره، وهي الأمر بعد الحظر. نعم. الأمر بعد الحظر. نعم. سوف نستشهد به كذلك، لكن هنا نستشهد به على أنه، نعم، النسخ الذي يأتي النص دالا عليه. نعم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أقول لك قول إصاصم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، يعني كان النبي عصمينها عن لحوم الأضاحي، معنى أن تدخر، ثم أباح لهم بعد ذلك أن يدخروا. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك نهاهم عن الانتباذ في الأسقية، الأسقية بمعنى نوع من الأواني مصمتة، الشخص إذا وضع فيها شيئا هكذا وانتبذه، بمعنى تركه في ظروف هكذا معينة، ممكن مغلقة صناعية إلى آخر الأشياء، سوف يصير يعني ماذا؟ يسكر، فيتناوله. نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم وعين لهم يعني بعض يعني انواع كالدباء، نعم، هكذا، او القرع، القرع يعني عندما تخرج ما فيه، عندما ييبس وتخرج ما فيه من هذه الماده يصير اناء صالح، ممكن تجعل فيه الماء يبقى فيه. نعم. إذن كانوا يعني ينتبذون فيه، معنى يجعلون فيه مادتين يخلطان يوما مثلا ويجعلون ما فيه ظروف معينة ويغلقانها، ثم بعد ذلك يأتون بعد يوم أو يومين يسروا من مسكرات. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم عن انتباذ فيها. نعم. إذن فهذه أحكام كلها نسخت، ونسخت بنفس النص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الحكم لم يعد. لكن هناك النسخ الذي هو اجتهادي، بمعنى عندنا نصين، واحد من الكتاب وآخر من الكتاب، أو نص من الكتاب وآخر من السنة، أو نص من السنة وآخر من السنة، يتعارضان، ونقول يتعارضان هكذا، ولكن المقصود يتعارضان فيما يظهر لنا نحن. الإنسان عندما يقول تعارض في نصوص الوحيين لا يزعم بأنهما متعارضان في نفسيهما، لأنه كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. لذلك يروى عن ابن خزيمة أنه قال: من وجد نصين متعارضين فليأتيني بهما. إذن هذا هو الذي سوف يريد، هذا القسم الثاني هو الذي يريد الشيخ الكلام عليه هنا. قال: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين. إذن امتنع جمع، ما وجدنا طريقا إلى الجمع. وهذا كذلك يختلف باختلاف المجتهدين. بعض أهل العلم الذين ليسوا راسخين في العلم تكثر عندهم قائمة التعارضات لعجزهم عن أن يجمعوا. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. هذا النص مع قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. مثلا هذا النص يمثلون به في الحديث على الأحاديث المختلفة المتعارضة. فبعضهم نعم يقول نصين متعارضين وما عنده طريقة للجمع، ولكن يأتي بعض أهل العلم ويقول لك نعم وجود طريقة للجمع: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى. لا عدوى وليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم يقول بأن العدوى المعروفة التي أهل العقول يثبتونها ينفيها النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى بمعنى أنها على طريقة أهل الجاهلية، يعتقدون أن العدوى إذا وجدت فإنها تؤثر ولا يذكرون شيء آخر يمكن أن يقع في طريقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى. على هذا المعنى لا عدوى، العدوى سبب من الله تبارك وتعالى، إن شاء أبطله وإن شاء أرسله ليفعل به ما يفعل. نعم، في خلقه هكذا المفروض العدوى. فإذا كانت بهذا الصفة الإنسان موحد ويعتقد هذا الاعتقاد، فالعدوى موجودة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو يقول: فر من المجذوم فرارك من أسد. إذن لماذا؟ وكذلك أثبت العدوى التي قلنا، التي يعني أو نفاها كذلك، عندما قال للرجل: فمن أعدى الأول؟ كان يقول لا عدوى، الأول الذي لم يكن. الرجل اعترض عليه وقال: يا رسول الله، إنه يكون البعير في القطيع كذا، يعني محط أوصافه، ثم ما يلبث أنه يعني يصير إليه جرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ يعني الأول من أعداه، يريد أن يقول بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذه العدوى. نعم. إذن مثلا هذان الحديثان، وهكذا أحاديث عديدة نعم فيها فيما يظهر التعارض. إذا كان العالم العلماء يستطيع أن يحمل هذا على صورة أو الآخر على صورة أخرى فلا مانع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث نعم أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه في الصحيحين، قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن هذا الحديث فيه كذلك حديث آخر، قال عبد الله بن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن بعضهم يقول هذا الحديثان متعارضان، لكن يأتي بعض أهل العلم ويقول نعم، وهي طريقة على كل حال لبعضهم، يقول هذا إذا كان في البيوت فلا بأس. نعم، ويقول هذا مثلا في الفلات نعم فهو النهي، ويجمع بينهما على هذا الطريق. هذا جمع، يعني أعمل هذا في محل وأعمل هذا في محل ولم يبطئ أحدهم، هذا يسمى جمع. نعم، هذا يعتبر جمع، هذا هو الذي يريده الشيخ. قال تعذر الجمع بين الدليلين، بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ، فلا نسخ. الجمع من نحمل واحد منهما على صورة والآخر على صورة ونحمل هذا على كذا. نعم، حمد الله. مثلا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة. نعم، حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. إذن هذا الحديث إنما هو بضعة منك حديث يفيد أنه من مس ذكره ليس لازم أن يتوضأ، والحديث الآخر من مس ذكره فليتوضأ. نعم، إذن فالجمع بينه مثلا: إذا حملنا من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره، والظاهر أنه يريد مسه بمعنى مسه لمعنى لا يوجد إلا فيه، مسه وهو يتطلب معنى، المقصود يريد مثلا ما يريد الإنسان كأنه. نعم، فمس ذكره على هذا الوجه، فهنا مسه لذكره ليس كمسه لأي عضو من أعضائه فيختلف، كأنه تقصد مس ذكره وهو يريد أن يحرك مثلا شهوته، بينما لو مس ذكره كمسه لأي عضو فهنا يكون هذا العضو كسائر الأعضاء فلا يتوضأ. وكل هذا الكلام على المباشرة والإفضاء، وما إذا كان بحائل فلا يدخل فيه أي واحد منهما. إذن إذا كان هذا، هذا يسمى جمع. إذن استعمل معنى هذا الحديث في صورة ولم يلغه بالكل، واستعمل كذلك هذا في صورة أخرى ولم يلغه بالكل، نعم، هذا يسمى جمع، هذا يسمى قلنا ماذا؟ جمع. نعم، حتى حمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص نوع جمع، نوع جمع. نعم، قال نعم نعم، لا بد أن يجمعوا، إذا لم يجمعوا، أي شخص لا يجمع ويتعجل إلى النسخ أو يتعجل إلى الترجيح فسوف يقع في إلغاء نص، وإلغاء نص كذلك ليس بالأمر السهل. نعم، قال: العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. إذن العلم بتأخر الناسخ، ممكن يكون عنده علم يقين، قال حديث جرير بن عبد الله البجلي، أو عفوا حديث المغيرة بن شعبة أنه كان هو الذي يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. نعم، ما حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في كذلك مسح على الخفين؟ كان العارفين بالحديث كانوا يستدلون، يعجبهم الاستدلال بحديث جرير بن عبد الله البجلي عن حديث المغيرة بن شعبة، لأن حديث جرير بن عبد الله البجلي من أنكر عليه المسح على الخفين يقول: وهل أسلمت إلا بعد المائدة، بمعنى أن بعضهم يستدل على إبطال المسح على الخفين بآية المائدة: فاصلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: اغسلوا، يعني فهي لا بد لها من الغسل فقط، ولا يجزي إلا الغسل. فإذا استدل ممكن بحديث المغيرة بن شعبة يقال هذا منسوخ، منسوخ بآية المائدة، واضح لنا الاستدلال. إذن بعض المتفننين، قلت من أهل الحديث، لا يستدلون بحديث المغيرة، يستدلون بحديث جرير بن عبد الله البجلي لأنه يقول فيه: وهل أسلمت إلا بعد المائدة. فإذا كان أسلم بعد المائدة لا يستدل بآية المائدة على النسخ، لأن آية المائدة متقدمة والمتقدم لا ينسخ المتأخر. نعم، إذن دائما معرفة الزمان مهمة جدا في ادعاء النسخ. نعم، قال: العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي، بخبر الصحابي أو بالتاريخ أو بالتاريخ كما ذكرنا شيء يشبه من هذا مثلا في غزوة الخندق، في غزوة الخندق على أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني أخروا صلاة العصر حتى صلوها بين المغرب والعشاء. لو كان عندهم رخصة صلاة الخوف لا ما كان هذا. إذن فصلاة الخوف لا شك أنها كانت غزوة الخندق قبلها، في غزوة الخندق لم تكن هناك صلاة الخوف، لم تكن مشروعة. نعم، فصلاة الخوف ربما شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي واقعة بعد خيبر. نعم، فيصلح الاستدلال. وأما من قال بأن نعم إذن معرفة التاريخ والزمان ضروري هنا. قال أو بالتاريخ مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ألا تلاحظون بأن هذا المفروض يكون قسم وحده، لأن هذا الحق غير داخل في في في هذا النسخ الاجتهادي، هذا منصوص عليه مباشرة من الحديث. يقول بأن إذن هذا من المفروض على كل حال كما هو طريقة بعض الكتب أن يجعلونه قسم مستقل، هذا النوع الذي النبي عليه الصلاة والسلام يصرح يقول كنت أذنت لكم بمعنى أنه تغير الحكم. إذن كلامنا إنما يكون في ذلك الذي يتعارض فيه نص مع نص، ويأتي المجتهد ويجتهد في ماذا عملية الجمع. إذا لم تتيسر له ينتقل إلى إلى الترجيح. إذا لم يستطع الترجيح وعلم التاريخ يقول بأن هذا الأخير ناسخ للأول. وبعض أهل العلم كذلك قلنا في هذا النوع السعدي ربما بعضكم وقف على هذه المسألة، يقول بالنسبة لآية العدة عدة المتوفى عنها زوجها يقول ليس هناك نسخ وإنما فقط الاعتداد إلى الحول، هذا على سبيل الاستحباب الحمد لله حتى لا يتعجل أهل الميت بإخراجها بمجرد انقضاء العدة. يعني حب ذا لو ينتظرونها يمهلونها ربما ما عندها من تمشي، والديها متوفيين نعم حتى لا تجد تدابير أو يجد أولادها لها تدابير لأخذ لكم الأشياء، فأربعة أشهر وعشرة أيام ممكن لا تكفي، فلو أمهلها حتى تكمل عاما لكن ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. وأما أربعة أشهر وعشرة فهي على سبيل الوجوب، لا يجوز له لأهل الميت أن يخرجوا هذه المرأة من بيتها. إذن فحمل هذه على الوجوب وحمل أخرى على الاستحباب، وإذن لا نسخ. لكن المشهور من كلام أهل العلم أن هناك نسخ، أن الاعتداد لأربعة أشهر وعشرة ناسخ للاعتداد إلى الحول. نعم نعم ماذا؟ الجمع أولا، الجمع أولا ثم الترجيح. والترجيح على كل حال وجوهه تقريبا عديدة جدا. هناك الحازمي له كتاب اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، لا يحضر لكم لكن ظهر أنه عدد على الكبير من من من من الترجيحات. والترجيح بمعنى أن يكون نصين، تظهر ميزة لأحد من بأي شيء يتميز، قال هذا مروي في الصحيحين، هذا في الصحيح فقط، هذا عمل بالخلفاء الراشدين، هذا لم يعمل، هذا ترجيح. هذا حديث مثلا متواتر مثلا مع أحد، هذا ترجيح. هذا حديث عضده القياس، هذا ترجيح. هذا حديث مثلا مثلا عمل به علماء الأمصار، مثلا قال مكة والكوفة والمدينة والبصرة، وهذا حديث ربما لا يعرف. نعم إلى آخر ذلك من من من من وجوه الترجيح العديدة جدا. نعم إذا عرف التاريخ، لأنه ممكن على كل حال لم يعرف التاريخ ليس مجرد هكذا فقط يدعي أحد النسخ. نعم ولكن قلما تتجاوز الترجيح، قلما تتجاوز الترجيح. نعم نعم قال يقول مختصر ألفية العراقي عبد الله إبراهيم يقول وهو في الحجة يقصد الحسن حديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح يعني مجرد حديث صحيح على حديث حسن الصحيح راجح وجب وجود الترجيح أنه الصحيح في مقابل حسن يترجح بالصحيح على الحسن قلنا مجرد مزية كيفما كانت يعني يترجح بها أحد النصين على الآخر أيه أه؟ الترجيح على الجمع لا أعرف الترجيح على الجمع الترجيح تعرفون الترجيح ترجيح معناها هو إلغاء أحد النصين الترجيح لا بد فيه من إلغاء أحد النصين لذلك الترجيح لا يأتي بعده إلا النسخ إذا عرف التاريخ لأنه حتى النسخ كذلك في إلغاء أحد النصين الترجيح فيه إلغاء أحد النصين الجمع فيه إعمال النصين بدل إهدار أحدهما إعمالهما مانع نعم أيها نعم نعم الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار لكل عندي نسخة منه رديئة قديمة جدا طبعا يعني عندي من نسخة لكن ربما يكون الآن طبع طبع أجود منها هذا هو الذي أظن نعم لكن نسخة عندي منه من الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازم نعم ليس الحازم هذا المعاصر مقصود الحازم القديم رحمه الله نعم قال العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ نعم هذه الترجيحات كذلك لا مثلا نحن نعرف حديث أبي رافع عندما قيل هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام أي محرم وقيل أنه تزوج وهو حلال رواية ابن عباس تقول وهو محرم عن قال أبو رافع وكنت أنا السفير بينهم إذن فرجحوا أن صاحب القصة أدرى بمجرد الرواية فقط إذن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال لم يكن محرما إذن وهو حلال فهذا رجح به نعم نص على نص آخر قال وكنت أنا السفير بينهما معنى أمشي بينهما أي بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال العلم قال مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء استمتاع المعروف على كل حال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات نعم ربما يستشكل بعضكم تتم في الحديث لا أدري هل هي موجودة كذلك في صحيح مسلم أم لا وهي قولها في آخرها ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتلى من القرآن نعم أظنها صحيح إن شاء الله نعم تتم هذا الذي تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمني بمعنى أن الشخص إذا رضع من امرأة 10 رضعات 10 رضعات تصل هذه المرأة يعني أما له من الرضع وكل من أرضعت هذه المرأة هم إخوة من الرضع وأبوها أبوه زوجها هو أبوه نعم إذن ثم نسخ هذا من 10 إلى 5 يعني المرأة إذا أرضعت من أرضعت وهذا خلاف المالكية على كل حال المالكية يقولون يعني الرضع الواحدة تكفي أو المصة الواحدة تكفي نعم إذن فصار 5 رضعات 5 رضعات التي تنشر المحرمية نعم إذن فإذا رضع رجل من امرأة 5 رضعات صارت هذه المرأة أمه من الرضع والمراد بالرضع هي أنه نعم يرضع رضعة ويترك ثديها لا لأجل ممكن عارض كأن سمع صوت والتفت له، أو ربما رأى الأطفال يعني يلعبون فمع جوعه وشغفه باللعب قام ليلعب، وهو كأنه يعني ينوي العودة ويظهر عليه كأنه لم يتم بعد، ولا خذ لك من الصوارف. نعم، فالرضع المراد به أنه يشبع ويعني يتركه كأنه شبعان، هذه واحدة. الثانية مثله، الثالثة، الرابعة، الخمسة، هذه التي تحرمها إذا كانت هذه الرضعات. اليوم بقي هذا الحكم الآن ويعمل به الشافعية وغيرهم، نعم، أنهم لا يحرمون إلا بخمس رضعات معلومات. إذن هذا نسخ العشر، خمس رضعات نسخ العشر. نعم، لا أريد فقط، ربما بعضكم يقف عليه ويستشكل من جهة، نعم، ويقول كيف هو مما يتلى، النبي عليه الصلاة والسلام خلاه يتلى ثم بعد ذلك رفع نسخه، مستشكل ولا؟ نعم. إذن فيقال في الجواب عنه أنه يتلى عند من لم يعلم نسخه فقط، عند من لم يبلغه بأن هذا قد نسخ فهو لا يزال يتلوه، ويوم ما إن شاء الله سوف يجد من يخبره بأن هذا لم يبقى قرآنا، ولكن ممكن قد يجهده في الاستدلال عليه بأن هذا لم يبقى، لأنه يقول لك أنا سمعته من النبي عليه السلام، أنا سمعته ممن يعني لقنيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نعم، قال نعم كذلك، نعم كذلك، لأن هي تقول كذلك يعني فيه ليس من أمور الاجتهادية من قبيل التعارض بين نصين، ولكن الخبر نفسه يتضمن الناسخ والمنسوخ. قال ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم، وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ، الثاني ناسخ. ثبوت كذلك، ثبوت الناسخ واشترط يعني ثبوت الناسخ من أن يكون هذا الناسخ ثابت يعني مما ثبت من نصوص، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، بحيث إذا كان حديث ضعيف لا يصلح لي أن يقال ناسخا، فالضعيف لا يقوى لأن التعارض يكون بين صحيحين، أو مماثل له، فلا ينسخ المتواتر عندهم الآحاد، أو عنهم عندهم بالآحاد، فلا ينسخ، نعم، أو فلا ينسخ المتواتر عندهم، عندنا عنهم، عندهم بالأحد. إذن المتواتر أقوى والأحد ضعيف، وإن كان ثابتا أي الأحد، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم، إذن الحكم يثبت بالمتواتر ويثبت بالأحد كيفما كان، ولا يشترط في ثبوته التواتر. نعم، قال أقسام النسخ، قال أقسام النسخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، ما نسخ حكمه، حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الذي كثير ما نذكره ونعنيه في النسخ، يعني الحكم يبقى واللفظ ترفع تلاوته. عشر رضعات معلومات، هذا يعني نسخ هذا اللفظ وبقي الحكم. قال ما نسخ حكمه وبقي لفظه، نعم، إذن لفظه نعم لم يبقى وبقي حكمه، نعم. بقي حكمه ولفظه لم يبقى. في حقها ممكن أن يقع لا يصلح. يصلح الآية التي فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوا، هذا لفظه لم يبقى وحكمه باقي، لكن قول عائشة رضي الله عنها أولا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس قرآنا، ليس قرآنا، لأنه ما دام ليس قرآنا فماذا نقول في لفظه؟ واضح ليس قرآنا، بينما الشيخ والشيخة كان قرآنا، كان قرآنا يتلى، ثم لم يعد قرآنا يتلى ولكن الحكم باقي. وأما يعني قول عائشة رضي الله عنها هو حكم، حكم فقط، وأما لفظه فليس متعبدا به أصلا. إذن قال ما نسخ حكمه وبقي لفظه. قال هذا هو الكثير في القرآن مثل مثاله آية الآيتا المصابرة، وهو قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، نسخ أو نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. قال وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ، وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة، بقاء ثواب التلاوة. إذن هذا لا يتصور إلا في النصوص القرآنية، لأن الحديث أصلا ليس متعبد بلفظه بتلاوتنا. وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، أو كان الحبل أو الاعتراف، نعم، أو كان لعله الحبل، نعم، أو نعم. قال وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، نعم نعم. إذن قال وحكمة نسخ اللفظ، وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. نعم. إذن من الحكم التي تستفاد من النسخ أن الله عز وجل ينظر إلى مبادرة المؤمنين، هذه كذلك يذكرونها على كل حال، سيما وهي صريحة في قوله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، هذا هو الجواب. الله عز وجل إذا قال لك تولى هذه الجهة ولا تولى هذه الجهة، هو سبحانه وتعالى يدبر شؤون خلقه وهو الذي تبارك وتعالى يوليهم حيث شاء من الجهات. نعم. إذن سيقول السفهاء من الناس وهم اليهود طبعا في ذلك الوقت، هم الذين لم يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القبلة التي كان يشاركهم فيها، سيقول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نعم. إذن فالمؤمنين مباشرة عندما قيل لهم يعني أن يتولوا، بل كانوا في الصلاة كما في حديث عبد الله بن عمر قال بينما الناس في قباء إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها حمد الله، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا نحو الكعبة، يعني في صلاتهم، في صلاتهم نعم، يعني ما أخذوا يترددون أو يناقشون أو نحو كذا، وهكذا حال المؤمنين. نعم. إذن فالحكمة تكون من الحكم نعم التي تستفاد من النسخ هذه المبادرة التي تكون من المؤمنين، وأن لا يتأخروا نعم عن امتثال ما أمر الله به تبارك وتعالى. قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. ثالث ما نسخ حكمه ولفظه، إذن هناك ما نسخ حكمه وكذلك لفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آيتا المصابرة تقدمت. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا، نسخ القرآن بالسنة. قال الثالث نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم. إذن من أراد كذلك أن يستدل على أنه يعني الإنسان مطلوب منه أن يتوجه بكامله نحو القبلة ويفعل ذلك إلى قدر ما يستطيع، فيستدل بهذه كلمة شطرة، يعني شطر الشيء معناه يعني كأنك تصيب محوره أو نصفه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة للقبلة واسعة، ومتى كان الشخص غير مستقبل فيقال قد انحرف انحراف الكثير عن القبلة غير مستقبل، بمعنى مثلا لو افترضنا أن مثل قبلة مثلا هكذا هكذا وهو مثلا هكذا كان إلى جهة يمينه حيث صلى هكذا فهذه صلاة باطلة، صلاة غير قبلة، لكن لو كان انحرف من قليل هكذا أو انحرف قليلا هكذا فلا يزال يصح فيه أن يقال مستقبلا، من الاستقبال بمعنى أن يأتي يعني أمامك وأمامي متقابلان كما قال الله عز وجل سرور متقابلين. نعم. إذن فكلمة شطر يعني عند تدقيق في معناها يعني تعين على فهم هذا الحكم. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولوا وجوهكم، والوجه لا تطلق هنا في هذا فقط، ها الوجه وكل ما تتم به المواجهة هذا الأمام كله الحمد لله، وحتى الشخص في الصلاة كثير من الناس يفعل هكذا وهو يصل، هذا جزء منك كذلك ينبغي لك أن تستقبل به، بل حتى في الأصابع أصابع القدمين يستقبل بها هكذا هو كذلك يستطيع أن يستقبل بها هكذا. نعم. فالالتفات عن القبلة وحده فقط بالرأس لا يبطلها، ولكن إذا هو يعني بكله يبطلها. نعم. قال الرابع نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، النبيذ على وزني أكرم على وزني فعيل. القادر بمعنى مفعول. نبيذ بمعنى منبوذ، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. إذن النبذ بمعنى أن تخلط مادتين وتتركهما ليقع فيها ما يقع من التفاعل المتوقع. نعم، فيعني ربما يصير إلى ما يصير إليه من الإسكار، هكذا كانوا يفعلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية. الأوعية المعروفة عندهم على كل حال، قلت كالتي تصنع من القرع، ولا أدري القرع الذي ذكرته قبل قليل بعضكم ممكن لا يعرفه ولم يتصور كيف يقع فيه. نعم أحمد، تعرفه؟ ليس هذا الذي يكون في في في السوق الآن؟ أيوة. إذن هناك نوع منه أخضر كله هكذا، يعني صورته. فهذا نحن ندرك كذلك، أدركنا الناس يفعلون فيه يعني مثلا اللبن ويغلقونه كذلك ويتخمر بالفعل لبن في هذه الوعاء، يتخمر حتى أنه ربما لو أنا أتوقع لو أنه شربه إنسان في تلك الحال ممكن يسكر. نعم، حتى أنه يرتفع. نعم، ويحصل أظن به شيء من الإسكار. فكان الناس هنا عندنا كانوا كذلك يتركون فيه اللبن لفترة زمنية معينة ثم بعد ذلك يعملون به ما يعملون. نعم، إذن فقال في الأوعية: فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. نعم، قال: حكمة النسخ. إذن هذا كذلك من مما نسخت فيه السنة بالسنة، ولكن دائما نقول هذا قسمه في ذلك الذي جاءت مباشرة. يعني تلاحظون كاين فرق بين تلك النصوص التي قال الشيخ فيها هو تعارض نصين، نص ونص، هذا من الكتاب وهذا من الكتاب، هذا من الكتاب هذا من السنة، هذا من السنة وهذا من السنة. يحاول مثلا المجتهد أن يجمع بينهما فلا يستطيع الجمع، ثم يذهب إلى الترجيح، ثم بعد ذلك ربما إذا عرف تاريخ النسخ أو في آخر فترة يقول التوقف، والتوقف نظري فقط. نعم، قال: حكمة النسخ. قال: للنسخ حكم متعددة، منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم، بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. إذن هذا هو كذلك يكون في النسخ، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. الله عز وجل هكذا، كما هو معلوم مثلا في يعني الخمر، كيف الله عز وجل يعني تدرج بمن كانوا يشربونه من خطوة خطوة إلى آخرها. نعم، اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. نعم، سوف يأتينا إن شاء الله في موضع من مواضع الكتاب السابقة هل المقصود بالتكليف هو الامتثال أو الابتداء المبادرة. نعم، هل هذا هو؟ نعم، فالله عز وجل إذا رأى منك المبادرة فخلاص امتثلت. ويستدل لهذا على كل حال بقصة إبراهيم عليه السلام. نعم، إبراهيم يعني لما رأى ما رأى في المنام أخبر ابنه وعول على الفعل وباشره، فالله عز وجل أيضا أخبره بأنه قال تبارك وتعالى: نعم، قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم، إذن فهو بادر وتوجه إلى الفعل وعزم عليه، فلما رؤي منه هذه المبادرة، نعم، الله عز وجل أثابه عليها، ولم يريد سبحانه وتعالى مسبقا لم يريد أنه يذبح ابنه. نعم، ولكن لما رأى منه المبادرة فهذه علامة المخلصين. نعم، أن يبادروا من غير تراخي ولا تأخر. نعم، قال: اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. نعم. قال رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. نعم. اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، وهذه مسألة كذلك. نعم ذكرناها سابقا أن النسخ قد يكون من الأثقل إلى أخف، إلى أخف. نعم. ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل، إلى أثقل. نعم. ومسائل أخرى على كل حال تبدأ. ماذا قلت الأحسن؟ سؤالك نسيته. ها؟ النسخ إلى بدل، إلى بدل. يعني مسألة مثلا هل الله عز وجل هل النسخ في كل نسخ لا بد أن يأتي البدل منه أم ليس لابد؟ الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منه أو مثلها، هذا هو الغالب. لكن قد يكون النسخ إلى بدل، إلى غير بدل عفوا، إلى غير بدل وهو قليل، كنسخ الصدقة عند عند الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، عند الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالله عز وجل قال يا أيها الذين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني الإنسان إذا أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم صدقة. هذه الآية لم يعمل بها، لم يفعل أحد من الصحابة، بدليل قوله عز وجل أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا ما في أحد مثلا عندما أراد أن يتحدث أو يختلي بالنبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، يعني يقدم مال مقابل ذلك، ما فعله، ولكن نسخ نعم برفعه قبل العمل به. نعم تفضل. يذكر أنه علي ولكن لا أظنها فعله. لا أدري هل هو يعني يصلح صح ذلك أم لا، لكن الصحابة مشهور عن علي رضي الله عنه أنه فعل ذلك. نعم. نسخ القرآن بالسنة إذا كانت متواترة فناسخة، نعم، ولكن إذا كانت أحاد يذكرون فيها كلام أنه لا يصح. نعم. حديث ماذا؟ نعم هذا ذكرناه فقط على التاريخ، وأن الصحابة رضي الله عنه إذا كان يعرف التاريخ يصرح هو بأنه كذا وكذا فيرد على من زعم النسخ. جليل قلنا أنه كان يقول هل أسلمت إلا بعد المائدة، لمن استدل بآية المائدة على إبطال المسح الخفين. الواحد منا ممكن يجدني يستدل بحديث المغيرة بن شعبة، حديث صحيح على كل حال، لكن حديث صحيح، لكن إذا جاء دعوى النسخ فلا يسمد هذا الحديث. لكن حديث جليل بن عبد الله البجلي أنه أيضا مسح الخفين، فكان من يعني احتج عليه بآية المائدة يقول هل أسلمت إلا بعد المائدة. مثالا يعني لنسخ القرآن، لنسخ القرآن بالسنة. وأين هو هنا؟ قصدي أين هو هنا في هذه القصة؟ هو إنما أراد إبطال دعوة النسخ فقط. لا حد بغير ليس فيه حد بغير، فقط قلت يا ربما لا يستقيم إذا ادعى عليك واحد النسخ يقول لك حد المغيرة منسوخ بآية المائدة تتوقف بكل كلام هنا، ليس لك ما ترد به. لكن إذا كان عندك جرير بن عبد الله البجلي تقول مثل ما قال جرير، قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة، إذن معناها تبطل دعوة النسخ بهذا. لا ليس نسخ، لا الآية ليست منسوخة أصلا، ليست منسوخة، ولكن بعضهم يريد إبطال المسح الخفين بآية المائدة، يقول المائدة ما فيها إلا. نعم. كما أن بعضهم كذلك يريد إبطال أيضا المسح على على العمامة بقول عز وجل فامسحوا برؤوسكم، يظن بأنها يعني هذا هو المطلوب، المسح بالرؤوس مباشرة ويجعل الباء للإلصاق. نعم، وإنما قال هذا نص ثبت، وهذه كذلك هذه رخصة. نعم، في محلها يجوز استعمالها، وفرقنا بين الرخصة والعزيمة والنسخ. نعم.